السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة الكرام، طلبة الصف الحادي عشر جيل 2008، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الثاني من الوحدة الثالثة. عنوان درسنا الحديث الشريف رضا الله تعالى. يقع درسنا في صفحة 87. قبل أن نبدأ في درسنا أعزائي الطلبة، أنبهكم إلى صدور دوسية جيل 2008، وهي دوسية الوافية في التربية الإسلامية. هذه الدوسية تم إصدارها اعتمادا على النسخة الأخيرة المنقحة من كتاب التربية الإسلامية لجيل 2008. طبعا وكما تعلمون كنت عضوا لتأليف هذا المنهاج، منهاج التربية الإسلامية لجيل 2008. هذه الدوسية فيها ملخص لمادة التربية الإسلامية بصيغة الأسئلة المقالية سؤال وجواب. هذا الموضوع بيسهل على الطلبة فهم واستيعاب المادة، وأيضا بيخلي الطالب مستعد لأي شكل من أشكال الاختبارات. أيضا الدوسية بتحتوي على إجابات أسئلة التقويم والمراجعة اللي موجودة في آخر كل درس، وإجابات أهم الأنشطة الموجودة في الكتاب. كل هذا الموضوع بتصميم جميل بألوان مريحة للعيون، وتذكروا أنكم تدرسون مع مؤلف الكتاب المدرسي. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: قراءة الحديث النبوي الشريف قراءة سليمة، التعريف براوي الحديث الشريف، بيان المفردات والتركيب الواردة في الحديث الشريف، تحليل مضمون الحديث النبوي الشريف، تمثل القيم والاتجاهات الواردة في الحديث النبوي الشريف، وحفظ الحديث النبوي الشريف المقرر غيبا. علمنا سابقا أعزائي الطلبة أن الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نقوم بالأفعال والأقوال التي ترضيه سبحانه وتعالى، وحذرنا الله عز وجل من فعل أي أمر أو من قول أي أمر يغضبه سبحانه وتعالى. أيضا الله عز وجل وجهنا إلى الاستقامة على دين الإسلام والتمسك بالإسلام والتحلي بالتقوى والثبات على ذلك حتى يلقى الإنسان ربه. ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأحد الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني ما هو الإسلام باختصار؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. الدين هو إيمان واستقامة. الحديث والآية لهم نفس الدلالة، أن الله سبحانه وتعالى أو الشرع الحنيف وجه الإنسان إلى الاستقامة على دين الإسلام والتمسك به والتحلي بالتقوى والثبات على ذلك حتى يلقى الإنسان ربه. أبين هذا النشاط للفهم، لتعميق فهم الموضوع. أبين دلالة ربط القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بين الإيمان وسلوك المسلم في كثير من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. يعني لماذا تربط الآيات الكريمة بين الإيمان وسلوك المسلم، ولماذا تربط السنة الشريفة بين الإيمان وسلوك المسلم؟ الإجابة حتى نتنبه إلى أهمية وجود الإيمان مع السلوك القويم، وأهمية وجودهما مع بعضهما البعض، وأن الإيمان ليس مجرد كلام يقوله الإنسان، وليس مجرد أفكار في عقل الإنسان، بل يجب أن يكون الإيمان له آثار في واقع حياة الإنسان المسلم، في تعامله مع من حوله، في تعامله مع البيئة التي يعيش فيها. ولذلك لا يجب أن نفصل السلوك والخلق عن الإيمان، لأن العمل ثمرة الإيمان، السلوك ثمرة من ثمرات الإيمان، الأخلاق ثمرة من ثمرات الإيمان. الحديث الشريف الذي بين أيدينا أعزائي الطلبة مطلوب منا أن نحفظه، بما أنه مكتوب وأحفظ، إذا المطلوب منا أن نحفظه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. عندنا في هذا الحديث مفردتين، يرضى لكم يعني يحب لكم، يسخط يعني يغضب أو يكره، نفس المعنى. راوي الحديث الشريف هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي، ممكن يسألني عنه كثير أسئلة، من أين أصل هذا الصحابي الجليل؟ هو صحابي جليل من أهل اليمن. طيب لو حكى لي عرف براوي الحديث أبو هريرة، نحكي له هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي جليل من أهل اليمن، على يد من أسلم؟ أسلم على يد الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. متى قدم إلى المدينة؟ قدم إلى المدينة مهاجرا في السنة السابعة من الهجرة في يوم خيبر. طيب متى حدثت معركة خيبر أو غزوة خيبر؟ في السنة السابعة من الهجرة. أبو هريرة رضي الله عنه كان من أهل الصفة. ما المقصود بأهل الصفة؟ أهل الصفة أو الصفة، الصفة تحديدا، هي مكان مظلل في المسجد النبوي الشريف كان يمكث فيه الفقراء من المهاجرين ومن ليس له منزل، كانوا يبقون في مكان في المسجد النبوي الشريف. أبو هريرة رضي الله عنه تفرغ لتعلم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي بكثرة الحفظ، فكان من أكثر الصحابة رواية للحديث الشريف. علل: يعد أبو هريرة رضي الله عنه أحد أكثر الصحابة رواية للحديث الشريف. عندي سببين: أولا لأنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم. اثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة الحفظ. أبو هريرة رضي الله عنه تولى في زمن الخليفة عمر بن الخطاب، ولاه على منطقة البحرين، وقد توفي رضي الله عنه في سنة 57 للهجرة. إذن هذه معلومات عن الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. الحديث الشريف الذي بين أيدينا أعزائي الطلبة يبين لنا مجموعة من الأعمال التي يحبها الله والتي يعطي الله عز وجل من يفعلها أجرا عظيما، ومجموعة أخرى من الأعمال التي ينهى الله عز وجل عنها ويعاقب من يفعلها. وبالتالي عندنا موضوعين رئيسيين في الحديث: أعمال ترضي الله وهي عبادة الله تعالى وحده وعدم الإشراك به، الوحدة وعدم التفرق، مناصحة ولي الأمر. أعمال تغضب الله عز وجل: القيل والقال، إضاعة المال، كثرة السؤال. نأتي للموضوع الأول، الأعمال التي ترضي الله عز وجل. ذكر لنا الحديث ثلاث أعمال ترضي الله عز وجل، أذكر هذه الأعمال. أولا عبادة الله تعالى وحده وعدم الإشراك به. اثنين الوحدة وعدم التفرق. ثلاث مناصحة ولي الأمر. طيب لو جاءني سؤال كالآتي: من الأعمال التي ترضي الله عز وجل والتي ذكرها الحديث الشريف عبادة الله تعالى وحده وعدم الإشراك به، وضح ذلك. نحكي إن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يوحدوه وأن يخلصوا له العبادة وأن لا يجعلوا له شريكا. ما المقصود بالعبادة؟ أبين معنى العبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يعني التصرفات التي تظهر أمام الناس والتصرفات التي تكون بين الإنسان وبين نفسه في داخله، الأقوال التي يقولها الإنسان أمام الناس أو التي في داخله، هذه كلها تسمى عبادة. مثل إيش؟ يعني مثلا الصلاة شعائر تعبدية، مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى لما أنا بقول في داخلي أستغفر الله سبحان الله، هذه عبادات باطنة. المعاملات، الأخلاق، هذه كلها تندرج تحت العبادة. وبالتالي مفهوم العبادة مفهوم شامل لا يقتصر فقط على أداء الشعائر التعبدية، الصلاة والصيام والحج والزكاة، وإنما يشمل سلوك الإنسان وتعاملات الإنسان وعلاقات الإنسان جميعاً. إذن هذا سؤال: ما الذي تشمله العبادة؟ تشمل سلوك الإنسان، تعاملات الإنسان، علاقات الإنسان جميعها. ثانياً، من الأعمال التي ترضي الله الوحدة وعدم التفرق. كيف تكون الوحدة وعدم التفرق؟ من خلال أولاً الاعتصام بحبل الله تعالى والتمسك بدينه سبحانه، هذا واحد. اثنين، الاستقامة على الدين. ثلاث، العمل بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية لها أكثر من دلالة. الموضوع الرئيسي اللي هو من الأعمال التي ترضي الله الوحدة وعدم التفرق، هذا دلالة. دلالة أخرى: الاعتصام بحبل الله والتمسك بالدين. دلالة أخرى: إن وحدة الأمة هي سبيل القوة والعزة، أما التفرق فهو سبيل الضعف والهوان، لأن الله عز وجل قال: اعتصموا بحبل الله، يعني كونوا متوحدين، ولا تفرقوا، أن التفرق هو سبيل الضعف والهوان. قضية للنقاش: أناقش أفراد مجموعتي في سلبيات حالة الفرقة التي تعيشها الأمة اليوم، والمزايا التي يمكن تحقيقها حال وحدة الأمة. هذا النشاط للفهم. من سلبيات الفرقة: ضعف الأمة في مناحي الحياة السياسية، الاقتصادية، العسكرية، الاجتماعية، العلمية. أيضا يطمع الأعداء بهذه الأمة ويعتدون عليها ويحتلون مقدساتها. أما الوحدة فهي قوة وعزة وتقدم للأمة في مجال العلوم، وازدهار الأمة في جوانب الحضارة المختلفة المتعددة، ورهبة الأعداء وخوف الأعداء من هذه الأمة، وعدم تجرؤهم على الاعتداء على هذه الأمة، والاتحاد هو أساس النصر والفلاح في الدنيا والآخرة. من الأعمال التي يحبها الله عز وجل أيضا مناصحة ولي الأمر. المقصود بولي الأمر هو الحاكم أو المسؤول عني. كيف تكون مناصحة ولي الأمر؟ من خلال أولا تقديم الرأي الصائب والمشورة الصادقة النافعة للحاكم المسلم أو من ينوب عنه، النائبين عنه. اثنين، معاونة الحاكم المسلم على الحق وطاعته فيه وتذكيره به. إذن يجب أن نعاونه على الحق، يجب أن نطيعه في الحق. إذن حدود الطاعة في الحق، يجب أن نذكره بالحق. ثلاث، تنبيهه بالحكمة والموعظة الحسنة. إن لما نحكي معه وننصح ونرشده بأسلوب حكيم وبالطريقة الموعظة الحسنة. أيضا المناصحة قد تكون عن طريق المؤسسات المتعددة للدولة. إذن هذه أربع طرق لمناصحة ولي الأمر: المناصحة عن طريق مؤسسات الدولة المتعددة، مثل إيش؟ مثل البرلمان ومثل الأحزاب السياسية. يمكن أن نقدم النصيحة عن طريق البرلمان: أنا بنتخب إنسان، هذا الإنسان يمثلني في البرلمان، وهذا الإنسان ينقل صوتي للحاكم. والأحزاب السياسية كذلك. وبالتالي قضية مناصحة ولي الأمر عن طريق البرلمان والأحزاب السياسية، هذا يتفق مع مبدأ الشورى الذي يعد ركيزة أساسية لنظام الحكم في الإسلام. إذن ما هي الركيزة الأساسية لنظام الحكم في الإسلام؟ تطبيق مبدأ الشورى. أذكر وسائل يمكن من خلالها تطبيق مبدأ الشورى: البرلمان والأحزاب السياسية. أتأمل وأستنتج. هذه القصة يفضل معرفتها أكثر من معرفة الإجابة، لأنه ممكن يسألني عن تفاصيل هذه القصة. أتأمل القصة الآتية ثم أستنتج منها أسلوب النصح والدعوة لولي الأمر. بينما الخليفة هارون الرشيد رحمه الله يطوف يوما بالبيت، طوف بالكعبة، تعرض له رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أكلمك بكلام فيه غلظة، بدي أحكي معك كلام قاسي. فقال له هارون: لا. ليش؟ قد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. يقصد بذلك إنه الله عز وجل بعث سيدنا موسى إلى فرعون. هذه معلومة لازم نعرفها، إنه المقصود بهذه العبارة. فأمره أن يقول له قولا لينا: الله عز وجل أمر سيدنا موسى اللي هو أفضل منك أن يقول لفرعون اللي هو شر مني، أن يقول له قولا لينا. هذا الكلام بنفهم منه انه لازم الانسان لما يدعو الى الله يدعو باسلوب الحكمه والموعظه الحسنه، ان يكون الداعيه حكيما يخاطب الناس بالاسلوب الذي يحببهم في الدين لا ينفرهم، يخاطب كل شخص بما يناسب مكانه، يستخدم افضل الالفاظ في ذلك. الله تعالى يقول: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. من الصور المشرقه في هذا الامر قصه سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما بويع بالخلافه. لما ابو بكر الصديق استلم الخلافه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس، حمد الله واثنى عليه، ثم قال: اما بعد ايها الناس، اني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني. الان شو المطلوب من هذه الصوره المشرقه؟ مطلوب نعرف من قائل هذا النص. ابو بكر الصديق. في اي مناسبه قيل هذا النص؟ لما بويع ابو بكر رضي الله عنه بالخلافه. ثانيا، الاعمال التي يبغضها الله سبحانه وتعالى. ان في الحديث ذكرنا مجموعه من الاعمال التي يبغضها الله عز وجل. اذكر هذه الاعمال اللي هي: اولا الكلام غير النافع اللي هو اللغو، ايضا اضاعه المال، ايضا كثره السؤال. طيب، لو جاءني سؤال: ما المقصود بالكلام غير النافع؟ اللي هو كثرة الكلام فيما لا ينفع وما لا فائدة منه. كثرة الكلام فيما لا ينفع ولا فائدة منه. طيب علل. نهى الله تعالى عن الكلام غير النافع أو عن اللغو. الإجابة: حتى لا ينشغل الإنسان به. أعزائي الطلبة، الكلام بنقسم إلى ثلاث أنواع. أذكر هذه الأنواع. أولا: كلام خير أمر الله تعالى به، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قراءة القرآن وغير ذلك. اثنين: كلام شر نهى الله عز وجل عنه، مثل الكذب والسب والشتم والكلام البذيء وغير ذلك. ثلاث: كلام غير نافع، كلام لغو يعني ثرثرة، زيادة حكي على الفاضي. إذن هذه أقسام الكلام. طيب، من الأعمال التي يبغضها الله عز وجل أيضا إضاعة المال. ما حكم المحافظة على المال؟ الإجابة: أوجب الإسلام المحافظة على المال. علل. أوجب الإسلام المحافظة على المال. الإجابة: لئلا يعرض الإنسان نفسه وأهله للفقر والحاجة وسؤال الناس. حتى لا يعرض الإنسان نفسه أو أهله للفقر والحاجة وسؤال الناس. طيب، قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. هذه الآية دلالتها النهي عن إضاعة المال، أو أوجب الإسلام المحافظة على المال. من الأعمال التي يبغضها الله عز وجل إضاعة المال. ما الذي يشمله النهي عن إضاعة المال؟ النهي عن إضاعة المال يشمل تضييع الإنسان ماله الخاص، أنه يضيع ماله الخاص، أو أن يضيع مال الأمة. إنسان مسؤول في مؤسسة ما، في وزارة ما، يضيع هذا المال، هذا بيشمله التهديد والوعيد الوارد في الحديث النبوي الشريف. الآن سؤال: علل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال؟ الإجابة: أولا، لأهمية المال في حياة الفرد وقضاء حوائجه. اثنين: دور المال في بناء الأمم وامتلاك أسباب القوة. ثلاث: لأن الإنسان سيحاسب على ماله يوم القيامة. لهذه الأسباب الثلاث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. الآن، إضاعة المال له صور عديدة. عدد صور إضاعة المال. أولا: التبذير. اثنين: الإسراف. ثلاث: كنز المال وعدم استثماره. نيجي نأخذهم نقطة نقطة، بدي أعرف كل نقطة إيش معناها وأمثلة عليها والدليل عليها. أولا: التبذير. ما المقصود بالتبذير؟ التبذير هو إنفاق المال في المحرمات بصرف النظر عن مقداره. أن ينفق الإنسان ماله في الأمور الحرام بغض النظر كم مقدار هذا الإنفاق. أي قرش بصرفه الإنسان على أشياء حرام يعد تبذيرا. من الأمثلة على التبذير: إنفاق المال على لعب القمار، إنفاق المال على الخمر، إنفاق المال على المخدرات، دفع المال لشهادة الزور، دفع المال للرشوة. هذه كلها صور من صور التبذير وأشكال من أشكال التبذير. الدليل: قال الله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الآية تدل على أن التبذير صورة من صور إضاعة المال، وتدل على أن إنفاق المال في المحرمات بصرف النظر عن مقداره أمر محرم. ثانيا، من صور إضاعة المال الإسراف. ما المقصود بالإسراف؟ إنفاق المال في الأمور المشروعة بما يزيد عن الحاجة. إذن الإسراف إني أنا أنفق مالي على أمور حلال لكن زيادة عن الحاجة. مثل إيش؟ مثل المغالاة في شراء الكماليات التي لا حاجة إليها. يعني إنسان اشترى، عنده سيارة مستخدمها استخدام شخصي، تمام، عنده كمان 3 4 5 6 سيارات مش بحاجة إليهم، ولا أنه بأجرهم ولا أنه عارضهم للبيع، فقط هيك حاطهم عنده في البيت، هذا إسراف. إنسان حاجته مثلا في الأسبوع نفرض إلى 10 بلاطين، 10 قمصان، عنده بالخزانة فرضا 20 30 40 لباس وما بيستخدمهم، هذا يسمى إسراف. الإسراف في استخدام الكهرباء، قاعدين الناس في غرفة واحدة أو مش موجودين في البيت والكهرباء كلها مضوية. الإسراف في هدر الماء أثناء التنظيف، بغسل سيارته ببربيش المي وبيصرف كمية كبيرة من الماء هدرا، مع أنه بإمكانه يستخدم سطل من الماء أو آلة من الآلات الحديثة اللي بتضخ الماء مثل المضخات، بتضخ الماء مع الهواء فبالتالي بتقلل كمية الإنفاق من الماء أثناء التنظيف. إعداد كمية كبيرة من الطعام في المناسبات أكثر من الحاجة ثم إتلاف الكمية الباقية، هذه صورة من صور الإسراف. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الآية تدل على إيش؟ الإسراف صورة من صور إضاعة المال. أيضا الإسراف هو إنفاق المال في الأمور المشروعة بما يزيد عن الحاجة. الصورة الثالثة من صور الإسراف: كنز المال وعدم استثماره. الإسلام حرم كنز المال، بمعنى أن الإنسان يخبي فلوسه دون أن يؤدي فيها الزكاة ودون أن ينفقها في سبيل الله تعالى. علل: حرم الإسلام كنز المال. الإجابة: لأنه هذا يمنع تأدية زكاة المال. 2، لأن ذلك يؤدي إلى عدم استثمار المال فيما ينفع الفرد والمجتمع. 3، هذا يؤدي إلى عدم إنفاق المال في سبيل الله تعالى، لذلك حرم الإسلام كنز المال. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. دلالة الآية من صور إضاعة المال كنز المال وعدم استثماره، أو حرم الإسلام كنز المال. طبعا لما نحكي عن الكنز، كنز المال، لا نقصد بذلك أن الإنسان يدخر المال ويخبي المال لوقت الضرورة أو لوقت الحاجة. إنسان بيدخر ماله لتحقيق غرض ما أو حاجة ما، هذا لا يعد من كنز المال. واحد مخبي فلوسه بده يشتري قطعة أرض أو بده يشتري بيت أو بده يشتري سيارة أو بده يعلم ابنه أو بده يزوج ابنه، هذا لا يعد كنزا للمال، بشرط أن يؤدي زكاة ماله. زكاة هذا المال يجب أن تؤدى. أناقش زملائي وزميلاتي في سبب عدم عد الادخار من كنز المال المنهي عنه. هذا السؤال للفهم، لأنه هذا المال قد يتم إنفاقه أو استثماره في أي وقت عند الحاجة إليه وعند الرغبة في تحقيق غرض ما، فهذا لا يعد من كنز المال. أيضا من الأعمال التي يبغضها الله سبحانه وتعالى والتي تغضب الله عز وجل كثرة السؤال. أي نوع من أنواع السؤال لا من نعرف. الإسلام حثنا على العلم وحثنا على التعلم وحثنا على أن نسأل. السؤال الذي يقصد منه العلم والتعلم، وأمرنا الله تعالى في القرآن الكريم بسؤال أهل العلم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية تدل على أن الله تعالى أمرنا في القرآن الكريم بسؤال أهل العلم، أو أن الإسلام حث على السؤال الذي يقصد منه العلم والتعلم. طيب، إذن النهي اللي وارد في الحديث عن إيش؟ النهي الوارد في الحديث هو نهي عن كثرة السؤال في غير حاجة أو فائدة، يعني الواحد عارف الإجابة لكنه بيسأل مشان يبين أنه بيعرف أو مشان يحرج اللي أمامه، هذا واحد. اثنين، السؤال عن أحوال الناس الخاصة التي تحرجهم الإجابة عنها وتوقعهم في ضيق وحرج. يسأل الإنسان عن أحواله الخاصة، كم راتبك؟ طيب شو صار بينك وبين زوجتك؟ طيب ليش صوتكم كان طالع؟ طيب كذا، يعني السؤال عن أمور الخاصة هذا منهي عنه لأنه فضول قاتل. أما أنه الإنسان يسأل أسئلة مشان يتعلم، مشان يعرف في العلوم ويعرف في القراءة ويعرف في الدين ويعرف في غيرها من الأمور، فهذا لا حرج فيه. الإثراء والتوسع بيحكي لنا أنه لا تقتصر سلوكات الناس التي يحبها الله سبحانه وتعالى أو التي يبغضها الله عز وجل على ما جاء في الحديث، وإنما هنالك سلوكات أخرى وردت في أحاديث أخرى، سلوكات لا يحبها الله وسلوكات يحبها الله. مثلا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث بدل على أنه من سلوكات الناس التي يحبها الله المحافظة على الصلاة في وقتها، بر الوالدين والجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش المتفحش. هذا الحديث بدل على أنه من سلوكات الناس التي يبغضها الله الفحش والتفحش، أن الإنسان يكون بذيء اللسان، بذيء التصرفات والأفعال. نأتي أعزائي الطلبة إلى أسئلة التقويم والمراجعة. السؤال الأول: أبين المقصود بكل تركيب مما يأتي أو بكل مفردة مما يأتي كما ورد ذكرها في الحديث الشريف. يرضى يعني يحب، يسخط يعني يغضب. وعلل ما يأتي: نهى الحديث الشريف عن كثرة الكلام فيما لا ينفع وما لا فائدة منه لأن فيه مضرة لصاحبه وللناس من حوله. طيب، نهى الحديث الشريف عن إضاعة المال لثلاث أسباب: لأهمية المال في حياة الفرد وحمايته وقضاء حوائجه، 2 لدور المال في بناء الأمم وامتلاك أسباب القوة، 3 لأن الإنسان سيحاسب على ماله يوم القيامة. أذكر مثالين على الأمور التي ينهى السؤال عنها: السؤال في غير فائدة، السؤال عن أحوال الناس الخاصة. 4 أوفق بين الأمر بالسؤال في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال. المنهي عنه هو كثرة السؤال فيما لا ينفع وفيما لا فائدة منه، أما السؤال عن أمور الدين والأحكام الشرعية فليس منهيا عنه، بل إن على المسلم أن يحرص على معرفة حكم الشرع في أمور حياته فيلجأ إلى أهل الاختصاص ويسأل أهل الاختصاص. أيضا المنهي عنه هو السؤال عن أحوال الناس الخاصة. وعدد 3 من الأمور التي يرضاها الله تعالى و3 من الأمور التي يسخطها الله تعالى. الأمور التي يرضاها الله عز وجل: عبادة الله تعالى وحده وعدم الشرك به، الوحدة وعدم التفرق، مناصحة ولي الأمر. من الأمور التي يسخطها الله تعالى أو التي تغضب الله عز وجل: الكلام غير النافع، إضاعة المال، كثرة السؤال. اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، يدل على النهي عن إضاعة المال. واحدة من الآتية ليست من صور إضاعة المال: الإدخار لتحقيق حاجة. أسلم أبو هريرة رضي الله عنه على يد الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. أعزائي الطلبة، لا ننسى حفظ الحديث الشريف. ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.